وبعد ذلك النملة بتتكلم كلام بعدالة ولا لا؟ قال لي سيبوهم ادخلهم احسن يحطمكم سليمان، مش ظلم لهم، وهم لا يشعرون، مش جريم بكم، مش جريم. كلام حتى عدالة، الهدي يدعي لها بقضية الله. يبقى كل الكون عارف ايه؟ كله قد علم صلاته وتسبيحه. ولذلك الناس اللي كانوا يقول لك ايه وسبح الحصى في يد رسول الله، هم قلنا له يا شيخ حرام عليك، الحصى يسبح في يد ابي جهل، قل وسمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام اللي يبقى هنا. انما طب ما هو بيسبح فيه الكافر، لانه مسبح ايه؟ مسبح، كل حاجه بتسبح. ولذلك قلنا لكم زمان ان اهل الحق واهل الطريق والمرتضين على حب الله ولا طاعته، اما يقعدوا ويا بعض يناقشوا بعض، زي ما احنا بنقول، مش يناقشوا بعض عشان يتنافسوا، لا، ده لما واحد يشوفهم سالك كده بده يبين له ان في حاجات تانية اعلى، جدعه في حاجات تانية، بده يشجعه عشان ايه؟ عشان يوصل لاخر، مش بينافسوا بعض، لا. فلما قعدوا ويا بعض، اول واحد قال له ايه؟ قلنا لكم زمان لما قعدوا كده وحبوا بتاع بلخي والتاني بتاعنا يسابوه، قال له أتشتاق إلى ربك؟ بينرشوا بقى، قال له لا، قال له يا شيخ ألا أتشتاق إلى ربك؟ قال له ما لا، كررها ثلاثة. وبعدين لما جاوبوا قال له يا أخي إنما يشتاق لغائب، ومتى غاب حتى نشتاق إليه؟ يعني أكنه بيقول له الجدع نحسن أنت إيه؟ الشعبط كمان شوية. يبقى دي منازل بيعملوها البعض عشان ايه؟ يقول له ما تقفش هنا عشان ده في حاجات ايه؟ في حاجات تانية اعلى من كده، الجدع. اولئك اصحاب الجنة، في صحوبية، في صحوبية بين الجنة وايه؟ وبينهم. والجنة كره العصر، والنار تقول له هاتوني، يبقى ديك صاحبة ودي ايه برضو، هاتهم برضو، بس عشان ايه؟ عشان يتعذبوا ويتقهوا. اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها، لان النعيم مهما علا في الدنيا يهدد الانسان فيه حاجتين اثنين، يقول لك ما يمكن النعيم ده يفوتني زي فلان ما كان في نعمه وهيصه وبتاع راحت منه، ادي خوف، او انا اموت واسيب النعيم. قال لك ده نعمه بقى، لا انت هتفوتها ولا هي تفوتك. نعم، خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قلت جزاء بما كانوا يعملون، الجزاء ده حق ولا فضل؟ أم قال لك هو فضل. ليه؟ لأن كون ربنا يديني أوامر عشان مصلحتي وعشان أنا أسعد في نفسي وأسعد الغير، ولا ينتفعش هو بها خالص، ملوش دعوة بها خالص، وكونه يجازيني عليها كمان، يبقى ده الفضل بقى. وقول الله بما كانوا يعملون فيه برضو لفتة تانية، لأن العمل ما هو العمل؟ العمل هو انفعال الجارحة لمهمتها، الإيد عشان تتحرك وتعمل، واللسان عشان ينطق، والعين عشان تشوف، يبقى انفعاله الجارحة لمهمتها هذا عملها. القلب له، اللسان له، العين لها، كل حاجه لها، الرجل ليه، الايد ليه، بانفعال كل جارحه لايه؟ لمهمتها. ده اسمه ايه؟ عمل. لكن لما جه يقسم العمل ربنا، قال اللسان لوحده واخد شطر العمل، اللسان واخد شطر ايه؟ العمل. ولذلك يقولون ويفعلون، يبقى المقابل للقول الفعل، انما الاثنين عمل ولا لا؟ يبقى اذا العمل يشمل القول وايه؟ والفعل. خلاص كده كويس، ادي عمل. لكن لما نيجي نقسم يبقى ايه؟ قول وايه؟ وفعل. يبقوا الاثنين جزاء بما كانوا يعملون، قولا او ايه؟ ولماذا اخذ اللسان والقول الشطر بتاع العمل؟ ما هو ده يقول، لما تقولون ايه؟ ما لا، مش ما لا تعملون، لا، ما لا تفعلون. يبقى القول، قال لك لان القول هو به بلاغ المنهج، والبلاغ المنهج تتنفعل الجوارح على وفق هذا الايه؟ على وفق المنهج. ووصينا الانسان بوالديه، الله، كلمه وصى معناها أن تطلب ممن توصيه عمل هذا العمل يفيده في حياته وتؤكده بوعد التنك تكرره عليه. ولذلك تجد الوصايا للمهم بتبقى من الناس في آخر حياتكم ساعة ما يجي بقى يعني خلاه يوم يوصي يوصي يعني إيه بقول الحقوا مني خدوا نتيجة تجاربي بقولها لكم. يبقى الوصية هو إيه؟ إنك أنت توجه الإنسان إلى عمل ينفعه في إيه؟ في مهمته، مش بس تقوله وتؤكده وعظا له. أدي الوصية. وكلمة وصية تأتي في القرآن وصى وأوصى الاثنين وصية، وصى ووصى بها إيه؟ إبراهيم بنيه ويعقوب. طيب وأوصاني بالصلاة والزكاة، يبقى فيه وصى وفيه إيه؟ فيه إيه؟ أوصى. أوصى للتعدية ووصى للتكرر. وصى أوصى للتعدية، أنزل ونزل، أنزل يعني مرة واحدة ولكن نزل إيه؟ واحد تباعا كده تباعا. ووصينا الإنسان، الإنسان ما مدلول الإنسان؟ كلمة الإنسان دي معناها من آدم إلى أن تقوم الساعة، الجنس الإنساني ده مقابله في الخلق المختار الجن. كلمة إنسان لأننا بنأنس ببعض، إنما الجن ما بنشوفهمش، الجن عمل عال مستور، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يبقى الإنسان على إطلاق. وصينا الإنسان بوالديه. طب قال لك طب الإنسان ده منه مؤمن ومنه كافر، فهل الكافر برضه موصى؟ طب ما انت بتوصي الواحد وصية وإن شاء فعلها وإن شاء إيه؟ لم يفعل، هو ما فعلهاش. طب والطفل الصغير الصغير توصيه برضه؟ أم قال لك مدام داخل في كلمة إنسان برضه توصيه وهو صغير وإن لم يكن مكلفا؟ ولذلك قالوا إن وصيت الصبي الذي قبل التكليف إن عمل حسنا يثاب عليه، وإن ما عملش وعمل وحش ما يعاقبش. شوف العظمة بقى، إن عمل إيه حسنة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا في عماد الدين وهي الصلاة، الأب يشرع وإن خولف يعاقب، لأن الولد لسه ما يوصلش إلى درجة البلوغ عشان هو ربنا اللي شرع له وربنا اللي يعاقبه. فقال مروا أولاد، مروا أنتوا اللي تأمروا أولادكم بالصلاة لإيه؟ بسبع، واضربوهم عليها. يبقى الأمر منكم والعقوبة على ذلك. ليه؟ قال لك ليرتاد ويتمرن ويتعود على إيه؟ الصلاة، بحيث إذا جاء البلوغ اللي هو ربنا هيكلفه تبقى عملية إيه؟ عملية بقت إيه؟ عملية سهلة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والدين هم إيه؟ اللي نعرفه الأب والأم. طيب هما سبب الوجود الإيه؟ المباشر. الوالدين سبب الوجود المباشر. الله، هو في وجود مباشر الله وفي وجود أعلى. طب الوجود الأعلى اللي أوجد آدم وحواء، ما هو ده الوجود؟ بس الوجود الأعلى كان عن عدم، والوجود الثاني كان عن سبب. موجود أب وأم لهم عملية خاصة، وربط الله عملية الميلاد للأطفال من الأبوين بأقوى لذة يشهدها الإنسان. ما تقدرش تقول أنت لما تشوف منظر حلو عينك بتستمتع، تشوف رائحة طيبة ما أنا غيرك قالت تستمتع، حاجة حلوة بتدوقها لسانك واللي بيستمتع، حاجة ناعمة وتمسكها كده الله. إذن كل جارحة لها إيه؟ لها مهمة. طب قول لي العملية الجنسية وما يحدث فيها من لذة بأي جارحة، إيه الجارحة اللي بتجيبها؟ قال لك دي كلها الجوارح مشتركة فيها ولا تقدرش تعمل. ولذلك شرع الله الغسل ليه؟ قال لك لأن ما دام الجوارح كلها مشتغلة بالعملية الجنسية يمكن تغفل عن ربنا، فقال لك لازم إيه؟ يتطهر من هذه العملية. الله، يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى علم أن الأولاد لهم مشقة التربية ومشقة السعي، ووالد وما ولد هه. فلو لم يربط الله عملية الإنسان بهذه اللذة يمكن كانت الناس تزهد إيه؟ تزهد فيه. ولذلك تجد مثلا المرأة اللي لما تيجي تولد تتعب بقى وتعمل وقت تقول توبي، وبعدين بعد ما تهدى كده وتشوف العيل بيجري ومش عارف ايه وبتاع وكده برضو ايه الله تقتل. يبقى اذا هو في كفت يبقى ربنا ربطها بالايه باللذة، بس احنا اسرفنا في العملية فجعلنا اللذة اصلا في الاستمتاع، لكن اللذة معمولة علشان الانجاب عشان بقاء النوع. ولذلك في غيرنا اللي هو الحيوان مثلا، الحيوان ما خدهاش كده، الحيوان خدها بقاء نوع بس، ولذلك يجي الفحل على الأنثى ويشمها إن وجدها حامل ما يقراش معها وهي لا تمكنه منها. وبعدين الحيوانات بقى والبهائم يكمنهم ما بيتكلموش، إحنا تهمنا عبنا فيهم وقول لك ده شهوة بهيمية. بهيمية إيه؟ ده شهوة إنسانية. ده البهيمية بقولك لما تكون حامل لا تمكنه منها ذكرا، تبقى أنت هتتهمهم ليه؟ كمنهم ما بيتكلموش وعملتها فيهم هم. ولذلك ده هي بس للنسل فقط، انما احنا عندنا ايه للذات وللايه وللنسل. طب وليه بقى؟ ام قال لك لان في الحيوانات لما يجي عشان واحده تنجب من واحده مش ضروري تعرف ابوها مين. طب والانثى دي ما عمل لهمش جواز، ربنا ما عملش لهم جواز، والانثى تولد الشيء ويدوب تخلي على ما يخوى شوية كده ولا تعرف عنه حاجة، إن كان فرخ ولا حمام يطير ولا تعرفه بعد كده. والولد والخروف ناخده نذبحه قدام أبوه قدام أمه ولا ولا ولا أي حاجة. الله، إذن المسألة الحق سبحانه وتعالى ليه قال لك لأن طفولة الإنسان لأنه مكلف تكليف أعلى في الارتباط بالحق والائتمار بمواهيه، طفولته طويلة. الطفولة عندنا نشوف من إمتى؟ من الميلاد إلى البلوغ. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يبقى من الطفل منين؟ طب الولد بيمشي إمتى؟ اللي المرأة تولده بيمشي بعد كم شهر؟ الأول بيحبي، الأول يقدر يصلب حيله ويقعد، وبعدين يقدر إيه؟ يحبي، وبعدين يقف شوي، وبعدين يمشي دادا دادا. الله، طب تعالى بقى في البقرة لما تولد الميلاد بتاعها كده، هو لسه ولد كده ولسه ويمشي. الله، ايه الحكاية دي؟ الحكاية دي لانك انت مهمتك ايها الانسان مهمة ايه؟ مهمة جامدة قوي، فلازم تاخد فترة تربية طويلة علشان مهمتك الايه؟ مهمتك الايه العالية. وبعدين بعد ما تربيه شوية كده ياخدوه يذبحوه ياخدوه يرفعته ولا تسأل عن كده، انما احنا لا، بيبقى مسؤولين منه ونرعاه ونقعد. في ناس بتمد طفولة أبنائها لحد ما يبقى 25 سنة لسه طفل، مش كده ولا ايه؟ والبيوت برضو عنيه وبيأكلوه ايه وبيشربوه لسه ما تخرجش ولسه مش عارف ايه بتاع الكلام اللي بنعرفه ده. ووصينا الإنسان بوالديه. طب وليه التوصية دي؟ قال لك من عجيب أمر التوصية بالوالدين أنها وردت في القرآن 4 مرات مكرونة بالإله. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الله بقى جابها بعد الإيه؟ بعد العبادة. تيجي مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، مش دي في سورة النساء؟ في النساء. يجي مثلا في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما إيه ربكم على ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله، ويجي في سورة الإسراء مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. الله، 4 آيات في القرآن مقرون طلب الإحسان من الولد لوالديه مقرون بعبادة الله. إيه ليه عشان إيه؟ قال لك لأن الوالدين سبب الوجود المباشر، وهم اللي حيقعدوا يربوه على ما يبقى كبير شوية. فربنا يحب في الوالدين إنه يروضهم على احترام سبب الوجود، عشان لما يعرفوا دي يقوموا يشوفوا سبب الوجود الأعلى مين؟ الله. يقوم لما يعمل لهم دي الروضة لهم علشان إيه؟ يقدرهم ويقدسوا اللي سبب الوجود الايه، فيقرنها بالعباده يقول لك دي ويادي دي ويادي. الحق حتى في بعض الايات حينما يتكلم الحق عن الوالدين برضه، ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم. لكن في ايه ثانيه وان جاهداك دي على ان تشرك بهم اليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ده شرك. ام قال لك ما دام شرك لكن انا عايز اركز فيهم احترام سبب الوجود، حتى وان كان مشرك بي انا بدي انغزه في ان سبب الوجود المباشر بوصيك به، يبقى سبب الوجود الاعلى تعمل انت فيه ايه. وان جاهداك جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. اللي مستشرقين يمسكون هنا يقول لك يقال القرآن مرة يقول ايه فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وفي آية تانية يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إزاي يقول هنا وصاحبهما في الدنيا معروفة ويجي في آية تانية يقول إيه ولو كانوا آباءهم ما تودهمش؟ نقول له يا أخي أنت بتتكلم بلغة في لغة ما تعرفش أسرارها إيه. فرق عندنا في اللغة بين الود والمعروف. الود منشأه الحب العاطفي، ولكن المعروف يصنعه الإنسان في من يحبه وفي من يكره. الاثنين في فرق بين الاثنين. يبقى انت ما خدتش بالك انت فاهم ان الود هو المعروف. لا، المعروف تصنعه مع من تحب ومن لا تحب، لكن الود الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ذلك يجعل البر بالوالدين ايه ليه؟ علشان ايه؟ ترضبة ورياضة على ان تبر من خلقهم وخلقك. تبقى لما تاخد دي تبقى تاخد دي. هنا بقى ايه؟ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. إحسان مصدر أحسن إحسانا، والإحسان هو أن تصنع من المعروف فوق ما فرض عليك. وذلك يقول لك اعمل إحسان، مش مفروض عليها أنك تدي حد حاجة، ما دام أديت الزكاة خلاص انتهت المسألة. إنما الإحسان أن تصنع إيه؟ أن تصنع شيئا أزيد مما طلب منك من جنس ما طلب منك. ولذلك لو جيت في سورة الزاريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. مش مؤمنين بس، محسن يعني إيه؟ ألزم نفسه فوق ما فرض الله لكن من جنس بده يدي الحيثية بقى. إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا. وهل كلف الله الناس إنهم ما يناموش إلا قليل من الليل؟ لا، دول بقى يا أخوان صلي العشاء وناموا بس يصبح صلي الفجر. لكن دول دخلوا في مقام الود بقى، كانوا قليلا من الليل إيه؟ وبالأسحار هم يستغفرون. برضو ما فرضش على أنني في الصحراء ونستغفر، برضه صلي العشاء ونام وبقى ساعه ما يدى الفجر يصحى. انما دول الزموا نفسهم بايه؟ باشياء. وفي اموالهم، شوف بقى دقه الاداء بقى، وفي اموالهم حق، ما قالش معلوم، لان ما دام هتحسن المعلوم 2.5% مثلا، انما لما دخل في الاحسان يبقى حق بس مش معلوم. تدي 10%، تدي 15%، تدي مش عارف ايه، انت حر. حق معلوم. وفي اموالهم ايه؟ حق معلوم. انما في مرتبه الايمان هناك وفي اموالهم حق معلوم للسائل نعم. يبقى اذا دول دخلوا في مقام الايه؟ احسان. فاذا كانوا الاباء الوالدين قدموا لك شيئا من التربيه ومن سببيه الوجود فادلهم حاجه اكثر من اللي يستحقوه، يبقى ده الاحسان. ولذلك هيجي في ايه ثانيه يقول ايه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف كلمة تضجر، أنت تيجي تقول للشدة أف يعني إيه؟ أنا أتضجر من سماعي هذا. ولذلك اللغويين يقول لك إن السطحيين يقسموا كلام اللغة إلى ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف. يقولوا لا، لازم تزود حاجة تانية وخالفة، خالفة اللي فيها كلمة اسم وفعل، اسم وفعل. ولذلك يقول لك إيه هيهات مثلا، هيهات نقولها كتير إحنا. ولذلك حتى الأمي يقول لك الشيء، يقول لك هيهات يعني إيه شيء بعيد قوي، يقول لك ده زي فلان زي فلان، يقول شتم بالاثنين يا شيخ. وده الله بنجيب أشياء لا هي إيه؟ لا هي حرف ولا هي اسم ولا هي فعل، ومع ذلك داردة في اللغة. أم سموها إيه؟ اسم فعل، هي اسم مدلوله فعل. فآه يقول لك اسم فعل، بس إيه اسم فعل مضارع. آه يعني أتوجع. أف أتضجر، يبقى معنى أف إيه؟ اسم لكلمة أتضجر. هيهات اسم لكلمة إيه بعض، شتان لكلمة إيه افتقر. ها أم يعني تعال. الله، يبقى دي اسمها اسم ايه فعل. فالدقيق في اللغة يقول لك لا، الكلمة اما اسم واما فعل واما حرف واما خالفة فيها معنى الاسم والايه ومعنى الفعل والاسم. فابعل اوي. وبالوالدين احسانا، هناك قالت ايه؟ فلا تقل لهما اف. يبقى اف دي دليل على التضجر. ازاي تقول اف ليه؟ قال لك لانك تتضجر من شيء. ليه؟ زي ايه مثلا؟ مثلوا له في العربية الأب إذا بلغ الكبر، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كان يبقى عالم ومحطوه، وبعدين تلتفت ما يبقاش عنده، خلاص الذهن اتمسح، والقدرة الجوارحية ما يقدرش يمشي، يوم يشيلوه ويحملوه يقعدوه يقعدوه مش عارف ايه، ما يقدرش ياكل، يقعد احد ايه ياكله. وبعدين لما يجي مثلا يعني يريل على نفسه، يوم اللي شايفه يقول اوف. قال له اوعى تقول اوف على منظر رايته من ابيك. ليه؟ لانه هو بيستأنف طفوله بقى الطفوله، ولذلك عايز يحبي لما يمشي، يحبي عايز مش عارف ايه، طفوله بقى الطفوله. ما دام لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا ايه يعمل بعد عمل، ما يقدرش يعمل اي حاجه، فلازم تتحمل. افرض ان هو مثلا ماشي كده وتلجلج وكسر لك فازه ولا كسر لك مش عارف ايه، اوعى تتذكر ولا تنهرهم اوف عشان حاجه زعلت منها. ما تتذكرش، ما تنهرهمش عشان حاجه عملوها، يبقى لازم تشوف تلاحظ دي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد منا من استطاع منكم الباءة فالايه؟ معشر الشباب، اللي يستطيع منكم يتجوز يتجوز بدري، لان دي هيبقى فيها ايه؟ حصمه من الانحراف والشذوذ، ويبقى فيها حاجه تانية. ولذلك لما سالوا العربي قالوا يعني الزواج المبكر ده، قال لك الزواج المبكر اقرب طريق لانجاب اب مش اب، لانجاب ايه؟ اب يرعاك في طفولة الشيخوخة. لأن في الشيخوخة هتبقى زي الطفل. فإزاي تعمل دي؟ يلا اتجوز بدري علشان إيه؟ تجيب مين؟ مش تجيب ولد، تجيب أب يعولك في طفولة إيه؟ في طفولة شيخوختك. كأن الشيخوخة فيها حاجات الله سبحانه وتعالى يوصي الولد إنه إيه؟ ولذلك من بر آباءه بره مين؟ أبناؤه. يوم اللي عملته في الآل وذي ينعمل فيه، فقدمها علشان تيجي، عشان تيجي دي يعني يمكن العمر يطول، وبعدين ما نقدرش نعمل حاجة، يبقى لما احنا عمل. وأحسن من هذا من بر غير آبائه بره غير أبنائه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.